الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نكمل ما كنا قد بدأناه من دراسة هذا الكتاب المبارك، كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري. وقد مررنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب الذي ذكره من غير ترجمة، وذكر شيخنا الشيخ عبيد بعض المسائل المتعلقة في هذا الباب، ونحاول أن ننهي هذا الحديث إن شاء الله، وهو حديث عظيم كما مر معنا. فمسألة الكذابين الثلاثين انتهينا منها، ومسألة قبض العلم ذكرها الشيخ جزاه الله خيرا، وسبقت معنا كذلك، سبقت معنا عليكم السلام الله. وسبقت معنا هذه المسألة وهذا الشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. وقد ذكر البخاري رحمه الله في كتابه الاعتصام بالسنة باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، وذكر فيه قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: ولا تقل ما ليس لك به علم. ثم ذكر حديث قبض العلم بقبض العلماء، وهذه مسألة مهمة جعلها شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب أصلا من أصوله الستة، ألا وهي التمييز بين علماء السنة وعلماء البدعة، أو معرفة العلم والعلماء. فإن من علامات الساعة أن يتصدر رؤوس جهال يلبسون على الناس دينهم، يدعونهم إلى أنفسهم، والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالواجب على الداعية أن يدعو إلى الله عز وجل، وأن تكون دعوته على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فسدت دعوته، إن دعا لنفسه وغضب لنفسه وانتقم لنفسه فهذا تسلط عليه ذئب من الذئاب والعياذ بالله، أو دعا دعوة على خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دعا إلى ضلالة. فقبض العلم يكون بهذا، من أشراط الساعة قبض العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمفهوم مخالفة هذا الحديث أن الجاهل سيتلبس أمره على عامة الناس حتى يصبح العامي لا يميز بين العالم الرباني وبين الداعية إلى الضلالة، فالكل عنده علماء، يحسب أن كل بيضاء شحمة لا يميز. وهذا الحدث وهذا الخلل ظاهر الآن، ظاهر. فبعد ظهور هذه القنوات الفضائية وهذه المواقع الأنترنتية، يعني اضطرب أمر العامة وأمر طلبة العلم الصغار، حتى أصبح طالب العلم لا يميز، يسمع كلمة ممن تزيى بزي العلماء فلا يعرضها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل والله قد سمعنا وقرأنا من ينتصر لرأيه أو لرأي من يعظمه أمام كتاب الله وأمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل قرأنا من يزعم أن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة من أصول الضلال والكفر والعياذ بالله، وهؤلاء كلهم قد تزيوا بزي العلماء، فلهم كتب ولهم يعني علوم سارت بها الركبان ولهم شهرة دائعة، وهذا شأنهم. وهذا كله يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. وقبض العلم حفظكم الله دلت نصوص الشريعة أنه على مرحلتين. المرحلة الأولى يقبضه بقبض العلماء، فينتشر القول بالرأي وينتشر الاجتهاد الذي يخالف الكتاب والسنة، وينتشر الأخذ بالقياس المخالف للكتاب والسنة، وتنتشر الأمور التي تعد مصالح، ومن ذلك ينتشر ما يسمى يعني بمعرفة الحال أو بمعرفة الواقع، والعياذ بالله مقابل نصوص الكتاب والسنة انتشرت الخرافات والبدعيات والشطحات والكذبات. فهذا الرافضي يروي وهذا الصوفي يرى، هذا يروي كذبا وهذا يرى رؤيا شيطانية يعدها دينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر يجتهد اجتهادا يظنه لمصلحة الدعوة، وهكذا. هذه المرحلة الأولى من مراحل قبض العلم، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في آخر الزمان، وهذه المرحلة على مراتب، يعني لا تكون في يوم واحد، وإنما كلما مات عالم من العلماء نقص العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد رأينا هذا نحن الصغار بأنفسنا، لما مات العلماء الكبار أمثال الشيخ ابن باز رحمه الله، وأمثال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ الألباني رحمه الله، والشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وغيرهم من أئمة الهدى والسنة في هذا الزمان، رأينا كيف انسلم الإسلام سلمة عظيمة، وبدأت الرؤوس رؤوس البدعة تظهر وتتكلم بلا خوف ولا حياء. لما كان أولئك الأعلام أحياء كان أهل الباطل يعني يدلسون، وأما الآن فكما قال عبد الله بن مسعود إنما هو كفر بعد إيمان، نسأل الله الثبات. هذه المرحلة تكون على مراتب، لا تكون مرة واحدة. أما المرحلة الثانية فهي في آخر الزمان، في آخر الزمان بعد عيسى عليه السلام يرفع العلم من صدور الرجال، بعد عيسى عليه السلام يرفع العلم من صدور الرجال، يسرى على القرآن بليل فلا يبقى في صدور الرجال منه شيء، لا تقوم الساعة على رجل يقول لا إله إلا الله، أو لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله الله، أو اتق الله اتق الله. وهذا وهؤلاء هم شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة. إذا قبض العلم عاشر الأحبة نوعان، النوع الأول قبضه بقبض العلماء، وهذا لا يكون في زمان واحد، إنما يكون يعني بأزمنة متفاوتة، كلما مات عالم نقص العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النوع الثاني قبضه من الصدور، وهذا يكون بعد زمن من؟ بعد زمن عيسى عليه السلام، يقبض العلم من الصدور، فلا يبقى في صدر رجل علم، لا آية من كتاب الله ولا حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. الرأي معاشر الأحبة هذا الذي ضرب به الكتاب والسنة قديم، الأخذ بالرأي قديم، وأول من أخذ برأيه مقابل الكتاب والسنة ذو الخويصرة الذي يعني تعرفون حديثه رد قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقال يا محمد اتق الله او يا محمد اعدل او ان هذه قسمة ما اريد بها وجه الله رد، نسأل الله عز وجل العافية. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينفق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بشيء ظنه هذا المجرم حقا. يقول سهل بن حنيف رحمه الله يا ايها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. قال رحمه الله وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا الى امر يفضعنا الا اسهلنا بنا الى امر نعرفه غير هذا الامر. قال ابو وائل راوي الحديث عن سهل شهدت صفين وبئس الصفين. هذا سهل بن حنيف رحمه الله يذكر ان الناس اجتمعوا على الصلح ايام صفين وان الخوارج رفضوا هذا الصلح ايام صفين، وان سهل بن حنيف رحمه رضي الله عنه ذكرهم بان عقولهم لا قيمة لها مقابلة وان جنحوا للسلم فاجنح لها، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. هذه نصوص من الكتاب والسنة تدعو الى اي شيء الى الصلح، فاذا كان عقلك لا يقبل الصلح فنصوص الكتاب والسنة اولى بالاتباع من عقلك. ثم يذكر الناس يقول يوم اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة في صلح الحديبية لم تقبل عقولنا ذلك الصلح، واردنا ان نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال امحوا بسم الله، وقال امحوا محمد رسول الله والله يعلم اني رسوله صلى الله عليه وسلم، وسلموهم ابو جندل، سلموهم ابو ابا جندل فهو ابن يعني ابن سهيل بن عمرو بعدما كتب الكتاب، وقالوا ما تعتمرون هذه السنة، وقالوا ان كفر المسلم لا يرد وان اسلم الكافر يرد الى غير ذلك من الشروط الجائرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرضى ويقول والله لا يسألونني خطة يعظمون فيها بيت الله الا اعطيتهم. والصحابة رضي الله عنهم غضبوا وغاروا لله لكنهم ليسوا اعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا اشد يعني خشية لله ولا اشد غيرة لهذا الاسلام من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سهل بن حنيف شاهدنا هنا يقول يعني عقولنا واجتهادنا وفقهنا مقابل النصوص صفر، صفر لا قيمة لها. فعلى طالب العلم ان يعرف قدر نفسه، على طالب العلم ان يكون ربانيا يقرأ كتاب الله ويفقه كتاب الله ويقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعيها ويعلم الناس ما جاء في الكتاب والسنة. لسنا بحاجة الى جدل ولا الى فلسفة والى اجتهاد. نحن قال الله اليوم اكملت لكم دينكم واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فنحن بحاجة الى هذا النوع من العلماء، العلماء الربانيين الذين يعون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعطوننا ديننا وحلولا مستقاة من الكتاب والسنة، لان الدين انتهى. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يقول الامام مالك رحمه الله من ابتدع في الاسلام بدعة يرى انها حسنة فقد زعم ان محمدا خان الرسالة، لان الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم وما لم يكن يومئذ دين فليس هو اليوم دين. ولذلك اياك طالب العلم ان تتبع خطوات الشيطان وان تقول هذه الجماعات السياسية كثيرين او هذول الصوفيين كثيرين وحنا ما عندنا احد، ما عندنا احد، حنا ما عندنا يعني سياسة حتى يتبعنا الناس، ولا عندنا فلوس حتى يتبعنا الناس، ولا عندنا سواليف حتى يتبعنا الناس، ما عندنا الا قال الله وقال الرسول. وهذا يقول بعض المبتدع جامد جامد يعني حركوا انفسكم شوي كذا، ولا عندها سواليف ولغة تضحك الناس، ها ان كنا لابد نخلقها يوم من الايام ساعة وساعة. فانت فلعله يذهب بالكتاب والسنة، ان رأى قلة اتباعه وقلة انصاره يذهب بالكتاب والسنة فيتابع هؤلاء الحزبيين او هؤلاء الصوفيين او هؤلاء لا لا لا لا المهرجين، ها فيخسر نسأل الله العافية. نعم يجتمع حولك الناس، لكن نسأل الله العافية، إن كان الله مع إن كان الله معك يوم القيامة من تخاف، وإن كان الله ضدك يوم القيامة من ترجو، إن كان معك من ملايين من الناس لكن الله ليس معك، وش الفائدة حفظك الله؟ فليست الفائدة بالكثرة ولا بالقلة، عليكم بطرق الهداية ولا يضرك قلة السالكين، وإياكم وطرق الضلالة ولا يغركم كثرة ماذا الهالكين. إياكم أن ينزع بركة الكتاب والسنة من صدوركم فيقبض علمكم، نسأل الله العافية، وتتبعون خطوات الشيطان يعني حبا للجاه والشرف. هذا حزبكم الله بالنسبة للمسألة الأولى قبض العلم. قوله صلى الله عليه وقد مر معنا على كل حال، لكن هذا مسيئلات طرأت لعل الله ينفع بها. قوله صلى الله عليه وسلم وتكثر الزلازل، الزلازل الاضطراب، أن تضطرب الأرض، والأرض سواء كانت أرض صلبة أو كانت جبلا أو كانت سهلا أو كانت بحرا من البحار، من علامات الساعة كثرة الزلازل. وقد اختلف العلماء في هذا النوع من علامات الساعة، أهو نوع قد مر وانتهى أم نوع ظهرت بوادره ولم يستحكم بعد؟ على قولين، على قولين. ذهب بعض العلماء كالسفاريني رحمه الله وصديق حسن خان في الإذاعة والقرطبي في التذكرة إلى أن هذا النوع من الأنواع قد ظهر وانتهى، وذكروا بعض الحوادث التي زلزلت فيها الأرض، زلزلت الأرض واضطربت وتهدمت على أهلها، نسأل الله العافية. هذه الزلزلة التي تكون في الدنيا غير زلزلة الآخرة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هذا بارك الله فيك زلزلة نهاية الدنيا. ها أما هذا المراد به هنا علامة وشرط من أشراط الساعة، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني أمرها أمرا كونيا، لأن الوحي حفظك الله قد يكون كونيا وقد يكون شرعيا، لأن ربك أوحى لها وحيا كونيا، وأوحى ربك إلى النحل وحي إلهام، وأوحينا إلى أم موسى وحي إلهام، وحى لها القرار فاستقرت وشدها بالراسيات الثبة، هذا وحي كوني، مثل بأن ربك أوحى لها. الزلزلة في سورة الزلزلة هذه تكون وقت خراب الدنيا، أما الزلزلة المراد وتكثر الزلازل هذه في الدنيا من أشراط الساعة. بعض العلماء يرى أنها قد انتهت زلزلة الأرض، هذا دليل، وبعض العلماء يقول لا، بدأت الزلازل لكن المراد بالحديث هنا كثرتها وشمولها واشتهارها، بحيث لا يأتي زمان إلا وقد ظهرت فيه زلزلة. وجاء في الحديث أمامكم سنوات الزلازل، جاء في الحديث آسف لفظه بين يدي الساعة سنوات الزلازل، رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده صحيح، بين يدي الساعة سنوات الزلازل. يقولون إن هذا الشرط قد بدأ، وقعت زلازل لكنه لم ينتهي، كل يوم ستحدث زلازل في الأمة، فإذا كثرت وانتشرت وظهرت فهذا دليل على قرب ماذا؟ قرب قيام الساعة. أسأل الله عز وجل العافية. هذا حفظكم الله بالنسبة لقوله وتكثر الزلازل. بالنسبة لقوله يتقارب الزمان، مر معنا أن للعلماء في تفسير هذه الكلمة أقوال، أقربها نزع البركة من الزمان، وقد جاء حديث عند أحمد بإسناد صحيح لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، تنزع البركة. وقول آخر أن المراد به أن الزمان يقصر حسيا، يقصر هذه 24 ساعة، ربما في المستقبل تكون 23 ساعة، ربما تكون 22 ساعة. هذه أقوال مروية عن أهل العلم في هذا. قوله صلى الله عليه وسلم ويظهر وتظهر الفتن، ذكرنا حفظكم الله هذا مرارا أن المراد بالفتن هنا فتنتان، نوعان من الفتن، فتن الشهوات نعوذ بالله منها، وفتن الشبهات. والأمة كما ترون لا حول ولا قوة إلا بالله، كثرت فتن الشهوات فيها وكثرت فتن الشبهات فيها، نسأل الله عز وجل العافية. وقد مر معنا في أوائل هذا الكتاب شرحه. وقوله يكثر الهرج وهو القتل، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الهرج بأنه القتل، وأن أن القاتل لا يدري لماذا قتل، وأن المقتول لا يدري لماذا قتل. وفسر ابن عباس بأن هذا قتل خاص ليس قتلا عاما، وإنما المراد به قتلا خاصا، وهو قتل المسلمين بعضهم بعضا. الهرج المراد به هنا قتل المسلمين بعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه آية من وعلامة من علامات الساعة، حيث يعني يستهتر الناس بالدماء والأعراض فيقتل بعضهم بعضا حتى لا يدري القاتل لماذا قتل ولا المقتول لماذا قتل. في الصومال تقول الأمة المتحدة قتل مليون مسلم في الصومال بأيدي مسلمين، وفي الجزائر تقول الأمم المتحدة والله أعلم بصدقها من كذبها قتل 300,000 مسلم بأيدي مسلمين نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. نعم. قال وحتى يكثر فيكم المال فيثيرا، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب، يعني لا حاجة ما أريد. وقد مر معنا قريبا سبب ترك المال. وحتى يتطاول الناس في البنيان، قلنا هذا دليل على كثرة المال، وأن الناس ينشغلون بالبناء فيتطاولون فيه تفاخرا ويزينونه تفاخرا وإسرافا. والمتلفت يمينا وشمالا وشرقا وغربا يجد مصداق هذا، ولا سيما في أهل الجزيرة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا وقع كله مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التطاول لا حد لآخره، هذا التطاول لا حد لآخره، فقد كان في السابق من يبني غرفة فوق غرفة يقولون: وين رايح أنت؟ وصلت السماء؟ غريفة من الطين يسمونها قصرة، ويسمونها غرفات، ويسمونها علية، علية لأن فوق السماء هذه وهي غرفة من الطين. فإنت ولما بنى اليمنيون يعني دورين أو ثلاثة فوق الجبال قالوا أول من بلغ السماء أهل اليمن، أهل اليمن هكذا قالوا، أول ناطحات سحاب في الدنيا أهل اليمن، وهي كلها دورين ثلاثة فوق جبل من الجبال. كيف لو رأى الناس الآن يعني هم يبنون هذه البنايات الشاهقة التي يعني إذا علوتها لا ترى الأرض إلا بمكبر، فسأل الله عز وجل. هذا هو من التطاول، هذا كله من التطاول. الأرض واسعة ولا حاجة لهذا التطاول أبدا، لا حاجة له. والأرض واسعة جدا وصحارى قاحلة تمشي لك 500 كيلو لا شجرة ولا حجرة، فأي حاجة لهذا التطاول إلا التفاخر. وهذا علامة من علامات الساعة، هذا كله علامة من علامات قرب الساعة. قال وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. قلنا هذا تمنى حاله ولم يتمنى الموت، تمنى أن يموت على حالة يسلم فيها من الفتن، وقد مر معنا هذا قريبا. قال وحتى تطلع الشمس من مغربها، هذا حفظكم الله جديد علينا، وهذا من آيات الساعة الكبرى. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فجمهور المفسرين أن الآيات المذكورة في هذه الآية تتناول أول الأمر ظهور الشمس من مغربها، وأخذوا هذا التفسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في هذا الحديث قال: فذات حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمتدبر لهذه الآية يجد فيها رد على الأشاعرة الذين يؤولون إتيان الله عز وجل ومجيء الله عز وجل ونزول الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد جمع في هذه الآية بين ثلاثة أنواع من الإتيان. النوع الأول إتيانه هو سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة بعد البعث، وكذلك إتيان الملائكة يوم القيامة جمع بين إتيانه وإتيان الملائكة، فإتيانه حقيقي صفة من صفاته الله عز وجل، يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد ويأتي سبحانه وتعالى إتيانا يليق بجلاله وعظمته على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس إتيان الملائكة ولا مجيء الملائكة ولا نزول أمره، لأنه هنا قال إلا أن تأتيهم الملائكة فهذا مجيء الملائكة، قال أو يأتي ربك هذا مجيء الله عز وجل اللائق به، قال أو يأتي بعض آيات ربك، فجمعه سبحانه وتعالى بين هذه الأنواع الثلاثة يدل على أن هذه الأنواع الثلاثة كلها له إتيان يليق به، وجاء ربك مجيء حقيقي، والملك لهم مجيء وإتيان حقيقي يليق بهم، يليق بحالهم وضعفهم، ومجيء الله عز وجل يليق سبحانه بذاته، لأن القول في الصفات فرع عن القول إيش في الذات، فلا يصح بوجه من الأحوال أن نقول المراد بمجيء الله هنا أو بإتيان الله هنا مجيء ملائكته، لا يصح، لأن الله نص هنا إلا أن تأتيهم الملائكة أو إيش يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فجمهور العلماء من المفسرين وغيرهم أن الآيات المراد بها هنا أن أول داخل هو خروج وطلوع الشمس من مغربها، أخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: فذات حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عندما سأل أصحاب أتدرون أين تذهب هذه الشمس، قالوا الله ورسوله أعلم، قال إن هذه تجري والشمس تجري لمستقر لها، قال حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، قال فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فتطلع فتصبح طالعة من مشرقها إلى أن يقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. وهذا الحديث أشكل كثيرا على كثير من المتأولة وكثير من المتفلسفة وأرباب المدرسة العقلية الحديثة، وقالوا نحن نرى الشمس كل يوم يعني تدور وتسبح تخرج وتغرب وما رأيناها تسجد، وهل كل شيء رأيته أنت؟ هل رأيت عقلك؟ هل رأيت روحك؟ هل رأيت قلبك؟ هل رأيت فقهك؟ هل رأيت ذكاءك؟ هل رأيت محبتك؟ خشيتك؟ رجاءك؟ توكلك؟ نعد لك الآن من أفعال القلوب المئات ما رأيت منها شيئا وما تفقه منها شيئا وما تعرف كيف تقوم هذه الأفعال بك أنت، ما تعرف، تريد أن تعرف كيف تسجد الشمس؟ نحن أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشمس كل يوم تستقر تحت عرش الرحمن وتسجد وتبقى ما شاء الله لها أن تبقى، ثم تستأذن الله أن تخرج من جهة المشرق فيأذن الله لها حتى آخر يوم لها في الظهور من جهة المشرق، تستأذن الله أن تطلع إلى الناس من جهة المشرق، فلا يأذن الله لها ويأمرها أن تخرج من جهة المغرب، فتطلع الشمس في ذلك اليوم من جهة المغرب، فإذا رآها الناس آمنوا أجمعون. فذات يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله عز وجل يعني قد فتح باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أو ما لم يغرغر الإنسان. ويعني سكرات الموت، بعض الإخوان يسأل ما مدة سكرات الموت، نسأل الله أن يخفف عنا وعنكم سكرات الموت. سكرات الموت التي لا تقبل التوبة معها، هل هي من بداية مرض الموت؟ وقد يستمر مرض الموت لأيام وربما لأشهر وربما لسنوات. ما هو سكرات الموت؟ سكرات الموت حفظكم الله هي اللحظات الأخيرة التي يوقن الرجل فيها بمفارقة الدنيا، هذه هي سكرات الموت، اللحظات الأخيرة من عمره حيث يأتي ملك الموت لقبض روح هذا الإنسان، فيدرك الإنسان أنه ميت وأنه راحل وأن لا عودة له في الدنيا، فأصابع رجليه قد ماتت وبدأت الروح تنسل من جسده. نسأل الله عز وجل أن يخففها عنا وعنكم في تلك الساعة عبدكم الله، وتلك اللحظات التي يصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين، ذاك لا ينفع وقت التوبة. أما مرض الموت بالعكس يسن لمن عاد مريضا أن يذكره الله عز وجل وأن يرغب بالتوبة وأن يفتح له باب الرجاء. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه وهو في الموت، لكن ما أيقن الرجل أنه مات، ما أيقن بعد، وقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. ودخل على ذاك الغلام وقال قل لا إله إلا الله اليهودي، فرفع الغلام رأسه إلى أبيه يستشيره، فقال له أبوه الحسود أطع أبا القاسم، فقال الغلام لا إله إلا الله، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إن عدت مريضا حفظك الله، أنت ما تعرف متى يموت، ما تعرف يعني كم من الناس يعني قيل مات ما شاء الله عاش سنوات سنوات بعد ما يقال، وربما هذا المريض دفن طبيبه، وربما شيخ كبير يعني دفن أبناءه، ما تعرف ما يعني الموت، لكن اللحظات الأخيرة يعرفها الرجل نفسه. نسأل الله يخففها علينا وعليكم، يوقن أن هذه اللحظات الأخيرة وأن هذه الأصبع التي ماتت لن تحيا بعد ذلك، وإلا من أصابه الفارس يتعالج أصابعه ميتة تحيا بعد هذا، ولا ما تحيا؟ تحيا بإذن الله. لكن مفارقة الروح للجسد عندما يقبضها ملك الموت لا حياة بعدها، لا حياة بعدها. فمن علامات قبل غلق باب التوبة الغرغرة، سكرات الموت الأخيرة، ومن علامات قفل باب التوبة طلوع الشمس من مغربها. وما بين الأمرين باب عظيم، إن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. أبشركم معاشر الأحبة برب غفور رحيم تواب، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، فأبشروا وأمنوا حفظكم الله. فيعني أقول لا حاجة إلى تأويل هذا الحديث ولا إلى رده، فالقضية واحدة، والسلف وقفون عند كتاب الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بنا أعلم منا بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طيب قوله هنا حفظكم الله، نعم، ولتقومن الساعة، نعم، وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، هذا دليل على أن الحياة العادية ستستمر حتى بعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وحتى بعد خروج تلك الريح الطيبة التي تقبض أرواح الناس، الحياة العادية ستستمر، لكن أولئك الخلق شرار الخلق عند الله عز وجل، لكن الحياة ستستمر من بيع وشراء وإصلاح لأمور الدنيا، أما الآخرة فقد خربوها والعياذ بالله. رجلان قد طرحا ثوبا فينفخ في الصور وهما يتبايعان هذا الثوب، ينفخ في الصور، والنفخ في الصور قيل ثلاث نفخات وقيل نفختان، العلماء مختلفون في عدد النفخات في الصور. نحن نعتقد بوجود الصور وأنه قرن عظيم قد وكل الله به ملكا عظيما، وهذا الملك مصغ لأمر الله عز وجل لينفخ في هذا القرن دليلا على انقضاء أمر العالم أولا، ودعوة إلى قيام الناس ليوم الجزاء ثانيا. هذا بالنسبة حفظكم الله للصور. ويقال إن النافخ في الصور اسمه إسرافيل، ويعني المحققون من أهل العلم ما وجدوا دليلا إلا حديث الصور الطويل عند الطبراني وهو ضعيف، وإن كان إن كانت ألفاظه لها شواهد، لكن تسمية النافخ في الصور إسرافيل مشهور في كتب العلماء، لأن العلماء يذكرون هذا في الرقاق دائما، يذكرونه في الرقاق، وتعرف أبواب الرقاق يتساهل العلماء فيها ما لا يتساهلون في أبواب الحلال والحرام. فالصور قرن عظيم قد وكل الله به ملكا عظيما لينفخ فيخرج صوتا عظيما. هذه النفخات يرى بعض العلماء أنها ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق أو الموت، والثالثة نفخة البعث بعدما تموت الدنيا كلها إلا ما شاء الله. ومن الذين يموتون الملك النافخ في الصور يموت هو أيضا، فيبعثه الله عز وجل ويأمره أن ينفخ نفخة البعث. ومن العلماء من يرى أن النفخة في الصور نفختان، الأولى نفخة الصعق أو الموت، والثانية نفخة البعث، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على إثبات النفخ. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم، إذا هنا قيام الساعة المراد به النفخ إيش؟ في الصور. قال: ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. هذا رجل راعي إبل، دليل على أن الإبل ستبقى إلى قرب قيام الساعة، وأن الناس يحبونها ويعظمونها ويعتنون بها، وهذا الذي نراه إلى يومنا هذا، محبة الناس للإبل وتعظيمهم للإبل وشراؤهم لها بغالي الأثمان. بل عندهم الآن مسابقة جمال، أجمل ناقة، ها عندهم مسابقة جمال أجمل ناقة. ويوما من الأيام سمعت في أحد الإذاعات يعني خبرا دلس فيه المذيع على السامعين وقال: أول مسابقة للجمال في السعودية، هكذا دلس على الناس. فوالله كاد قلبي أن يقف، أسأل الله أن يصرف الشر عنا وعنكم. ثم قال: أقيم مسابقة للجمال في السعودية في المنطقة الشرقية، وقد فازت فيه تلك الجميلة صاحبة العيون الكحيلة والرموش الطويلة، وألفاظ عجيبة جدا. إيه نعم، قال: وقد يعني أراد بعض الناس أن يشتريها منه بمبلغ كبير فأبى. أنا قلت: سبحان الله، إيش أشتري؟ فإذا قال: وهي مسابقة للجمال. قلت: الحمد لله، أسأل الله يحمي هذه البلاد وبلاد المسلمين جميعا من كيد الكائدين ومكر الماكرين. فلا بأس الحمد لله من إقامة مسابقة في الجمال، أما مسابقة الجمال حقة الحريم فمحرمة والعياذ بالله، والنظر إليها محرم، لا سواء الناظر رجل أو امرأة، لا يجوز النظر إلى مسابقة النساء والجمال، هذه يسمونها الجمال وهي الشيطان الرجيم، سواء الناظر رجل أو امرأة، لأن بعض بناتنا يعني يتساهلن بهذه القضية ويقولن: ما المانع من هذا؟ هؤلاء نساء، ما المانع؟ المانع من هذا أنهن كافرات، والمسلمة منهن فاجرة فاسقة كاسية عارية، ونظرك إليها محرم لأنها تبدي عورة مغلظة، لا يجوز للمرأة أن تنظر إليها. ثم بعد هذا إقرارك لهذه الجريمة العظمى تقرين ما أنكرت بقلبك والعياذ بالله. وأول دليل على إنكار القلب مفارقة هذا المنكر العظيم. فالحذر الحذر يعني إخواني الفضلاء وأخواتي الفاضلات مما يعرض في القنوات من هذه الأمور الخبيثة التي تفتن يعني نسأل الله العافية الألبة. فكيف بمن لا ألبة لا ألبة له لا قلب له يعني لا لبة لا ألبة لا لبة له الله المستعان. نعم حفظكم الله. ثم قال هنا ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. يعني هنا يليط حوضه يعني يصلح حوضه يصلح حوضه. نعم نسأل الله الهداية. ثلاث مرات الله يصلحك. أغلقناه مرة واحدة ثلاث مرات لعله يصلي لعله يأكل لعله خمس مرات. نعم قال ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه. يليط بمعنى يصلح يصلح بمادة تصلح الحوض لتقلي دوابه سواء من الغنم أو من الإبل سواء من الغنم أو فلا يسقي فيه. يعني يصلحه فينفخ في الصور قبل أن ترد أغنامه أو أبقاره أو إبله قبل أن ترد هذا الحوض الذي أصلحه. ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. يعني يأكل على المائدة يأخذ الأكلة يريد أن يأكلها فينفخ في الصور. بعد هذا إذا نفخ في الصور يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا نفخ في الصور يعني بعد هذا يزهد كل صاحب نعمة بما عنده ويوقنون بالهلاك. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. هذا حذركم الله أهم. فإن كان تريدون أن ننتقل إلى ما بعده وهو باب عظيم باب الدجال وعندنا فيه أكثر من 10 مسائل ولنخليه غدا إن شاء الله نكون نشيطين متنشطين. إذا نقف عند هذا الحد حفظكم الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أصابكم الله وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وعليكم السلام. رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نكمل ما كنا قد بدأناه من دراسة هذا الكتاب المبارك كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري. وقد مررنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب الذي ذكره من غير ترجمة. وذكر شيخنا الشيخ عبيد بعض المسائل المتعلقة في هذا الباب ونحاول أن ننهي هذا الحديث إن شاء الله وهو حديث عظيم كما مر معنا. فمسألة الكذابين الثلاثين انتهينا منها. ومسألة قبض العلم ذكرها الشيخ جزاه الله خيرا وسبقت معنا كذلك سبقت معنا. عليكم السلام ورحمة الله. استقبل القبلة. وسبقت معنا هذه المسألة